سيدنا عابس الغفاري اللي هو الصحابي قال يا طاعون خذني. لما تقول هذا؟ أهم ست علامات أهم بقى. قال له سمعت النبي بيقول بادروا بالموت ستا، يعني اطلبوا الموت من الله قبل أن يظهر ست أو ست علامات من علامات الساعة. ستة دول لما يظهرهم العمل الصالح هيبقى صعب. ليه بقى؟ لشدة الفتن واختلاط الأمور وانتشار الفساد واضطراب الأحوال. ما هو الموت يجوز إنك تطلبه وحرام تطلبه، حلال وحرام. حلال إمتى؟ يعني لو ذكرت ست علامات وقلت لكم السلام عليكم مفهومين 100%، لأنهم منطبقين في أرض الواقع 100%. جاي محن شديدة، عقوبات وغربلة وتصفية. اطلبوا من الله الموت قبل ايه؟ قبل ما تلحقوا الستة دول. المجرمين عايشين طولها وعرضها، المفسدون والمجرمون والمنافقون والرقاصون. لا، وانت لما تطبق في ارض الواقع تلاقي الستة واقعين الا من رحم الله. احنا دايما نقول ايه؟ اغلبهم الا من رحم الله ضيعوا الامة، مع ان الامة دي عظيمة قوي، امارة السفهاء وكثرة الشر. رقم ثلاثة، صحصح قوي معاي، لان التركيبة دي عجيبة. التركيبة ده ما تخرجش الا من سيدنا النبي محمد. الله، والله العظيم كل يوم نزداد ايمان ويقين، كل يوم نزداد ثبات. لو الدنيا اضطربت، لو الأمة بقت تراب، ما تبقاش فيها إلا رجل يوحد الله، عمرنا ما هنشك أبدا في دين ربنا، لأن معجزات قدام. وبيع الحكم، يبقى أمراء سفهاء وشرطة مجرمون، وبيع الحكم، بيع الحكم اللي هو كناية عن فساد القضاء. شفتوا التركيبة؟ قضاء إيه؟ ليه الرسول جابوا استخفافا بالدم؟ فتنتشر الفوضى في الأمة ويكثر القاتل، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا الإيه؟ ولا المقتول فيما قتل. الشاطر في لما المسلمين يموتوا ببعض يطلع نظيف، ما يدخلش في الفتنة لا بإيده ولا بلسانه ولا يشجع فيه. ما فيش منتصر ومهزوم في الفتن. طب لما الستة دول بقى يتجمعوا، يبقوا اتجمعتوا على خير، كل سنة وانتوا طيبين، وعقبال الدنيا الجاي يبقوا قابلوني على الخلافة. ليه بقى؟ لما يكونوا الستة دول موجودين يبقى تقول زي ما قال سيدنا عابس يا طاعون خذني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وبدأنا بفضل الله عز وجل من درسين سابقين في العلامات الصغرى، وهذا هو الحديث رقم 81 والدرس رقم 87. وهذا الحديث الذي معنا أيها الأحبة، ركز أو معايا عشان ستجد معجزة كبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الإنسان اللي إيمانه هيقوم على العلم سيقوم على اليقين والقطع، إنما الإنسان اللي هيبعد عن العلم الشرعي مع الأحداث التي تعيشها الأمة ومع الأحداث القادمة هيدخل بقى في دورة الشك والإلحاد والانصراف عن هذا الدين. فالحديث اللي معانا يذكر لنا ست علامات من علامات الساعة. بيذكر لنا كم علامة حضرات؟ ست علامات. والحديث في مسند أحمد ومسند البزار وغيرهما، وله طرق وشواهد صححه بها الحافظ ابن حجر في الإصابة، والشيخ الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع، والشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. والحديث صحيح. عن علي من الكندي، ده تابعي، قال كنا جلوسا على سطح، بقول كنا قاعدين على سطح بيت، معنا رجل من أصحاب النبي. ركز أو معايا عشان نخلص الست علامات ونتكلم عنهم في درس واحد، لأن احنا مش عاوزين نوسع أوي، لأن احنا لو فردنا أوي ده احنا ممكن ناخد الست علامات دول في ست دروس، لكننا نريد أن نوجز، لأن بعض الناس يمل من التوسع في الكلام، فاحنا بنوضح وتفهم وما بنوسعش بطريقة مملة. فقال لا أعلم إلا عابسا الغفاري، قاعدين على سطح بيت ومعنا واحد من صحابة النبي اسمه إيه؟ عابس الغفاري. والناس يخرجون في الطاعون، الطاعون ظهر عافانا الله إياكم، مرض قاتل، الناس بتهرب من البلاء. طبعا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الطاعون في الأحاديث الصحيحة إن الطاعون لما يظهر بأرض أنت فيه ما تخرجش منه، ولما يظهر بأرض أنت من تشفيه ما تدخلش عليه. والكلام له تفاصيل لكن ليس هذا هو مجال التفصيل. فقال عابس، سيدنا عابس الغفاري اللي هو الصحابي، قال يا طاعون خذني. قال ايه لما الطاعون ظهر؟ قال ايه؟ يا طاعون خذني، بالبلد كده خذني وريح، طب صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا طاعون خذني. ركز قوي بقى عشان تفهم صح صح كده، وايه وسيبك من الدنيا شويه وسيب الملك لصاحبه. فقال عابس ايه؟ يا طاعون ايه خذني، ثلاث مرات قالها ثلاث. فقال له عليم الكندي التابعي بقى بيسأل الصحابي لما تقول هذا؟ ألم يكن رسول الله لا يتمنى أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب؟ بيقول له هو مش النبي قال ما تتمنوش الموت، لأن الواحد لو مات هينقطع عمله، ولو قال يا رب رجعني تاني عشان أتوب مش هيرجع؟ فليه بقى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، يعني ما تقولش يا رب خدني أو يا رب موت لما يكون عندك مصيبة أو مرض أو بلاء. قال له طب ما للصحابي بيقول يا طاعون خدني ليه؟ خذني. فقال عابس، سيدنا عابس الغفاري الصحابي بدأ يحلله إيه اللغز، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أهم ست علامات أهم بقى، قال له سمعت النبي بيقول بادروا بالموت ستا. بادروا إيه؟ مين اللي بيقول كده؟ سيدنا النبي. سيدنا عابس بيقول له أنا قلت يا طاعون خذني لأنني سمعت النبي بيقول بادروا بالموت ستا. يعني إيه بادروا بالموت ستا؟ يعني اطلبوا الموت من الله قبل أن يظهر ست أو ست خصال أو ست علامات من علامات الساعة، أو إذا ظهرت فاطلبوا الموت. وفي رواية صحيحة الشيخ الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع بادروا بالأعمال ستا. بادروا بالأعمال يعني إيه؟ برضك معناه الحقوا نفسكم واعملوا أعمال صالحة قبل ما يظهر إيه؟ ها؟ قبل ما يظهر ست. والاثنين ماشيين، بادروا بالموت ستا يعني اطلبوا الموت قبل ما يظهر ستة أو عند ظهور الست، والحقوا نفسكم واعملوا أعمال صالحة قبل ما يظهر الست. وهذا يدل على أن الستة أشياء التي هي من علامات الساعة إذا ظهرت فإن الإنسان لا يستطيع أن يعمل العمل الصالح، لأن الرسول بيقول بادروا بالأعمال ستا. ستة دول لما يظهرهم العمل الصالح هيبقى صعب. ليه بقى؟ لشدة الفتن واختلاط الأمور وانتشار الفساد واضطراب الأحوال، فمن شدة اضطراب الأحوال وكثرة الفتن تمرض القلوب وتضيق الصدور ويفتن العلماء ويتوه الحلماء ويتوه العقلاء، فعند ذلك لا يستطيع أن يعمل العمل الصالح إلا قليل من الخلق. ولذلك سيدنا النبي محمد يقول العبادة في الهرج كإيه؟ كهجرة إلي، يعني العبادة في الفتن زي الهجرة إلى النبي. ليه؟ لأنها صعب قوي. فالرسول بيقول لما يظهروا الستة ده هم من؟ اطلب الموت. قال له ما للرسول قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. قال لك آه ما هو الموت يجوز إنك تطلبه وحرام تطلبه، حلال وحرام. حلال إمتى؟ إذا كنت تطلب الموت خشية على نفسك من الفتن، ويحرم أن تطلب الموت إذا نزلت بك مصيبة. يعني أنت مريض، حرام أنك تقول يا رب خدني، أنت عندك مصيبة أو بلاء، ماتت زوجتك، مات ابنك، عندك مرض، فقير، حرام أنك تتمنى الموت. لكن لو خايف على دينك من الفتن يبقى يجوز أنك إيه؟ تطلب الموت. والدليل هو بادروا بالموت إيه؟ ستا. تعالوا بقى نعد الستة كده، نقولهم على سبيل الإجمال ثم نشرح شيئا بسيطا. والله العظيم هم شرحين نفسه، يعني لو ذكرت ست علامات وقلت لكم السلام عليكم مفهومين 100%، لأنهم منطبقين في أرض الواقع 100%. وقل صدق رسول الله، عشان ما تلحتش، عشان ما تشكش، لأن اللي جاي تقيل قوي قبل الفرض، جاي محن شديدة، عقوبات وغربلة وتصفية قبل المنحة، جاي محن. فالمحن دي في ناس هتثبت اللهم ثبت، وفي ناس هترتد، وفي ناس هتشك في الدين، وفي ناس هتلحق بالكفار، وناس هتبيع دينه، اللهم اقبضنا وأنت راض عنا. قال بادروا بالموت ست: واحد، إمرة السفهاء وكسرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مذامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها. تعالوا بقى كده واحدة واحدة. بادروا بالموت ستا، يعني ايه؟ يعني اطلبوا ايه؟ اطلبوا من الله الموت قبل ايه؟ قبل ما تلحقوا الستة دول، قبل ما يدخلوا عليكم او ان دخلوا عليكم قولوا يا رب خدنا وريحنا. يعني العيشة هتبقى ايه بقى؟ صعبة قوي، بس على المؤمنين. المجرمين عايشين طولها وعرضها، المفسدون والمجرمون والمنافقون والرقاصون، ده دول واخدنا طول وعرض، الرقاصة والنصاب 100%. إنما اللي هو بيموت قوي صاحب الدين الغيور على الدين، اللي شايل هم دينه وله قضية. أول علامة من العلامات الستة ما تصلوا على الحبيب: إمارة السفهاء، يعني يتولى زمام أمور الأمة سفهاء، ملوك، أمراء، حكام، رؤساء، سفهاء. والسفيه هو إيه؟ الذي لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف، واحد سفي معتوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما الأمة يتأمر عليها شوية معتيه اطلبوا الايه؟ الموت. لان المعتيه هيجي من وراهم خير؟ لا. وانت لما تطبق في ارض الواقع تلاقي الستة واقعين الا من رحم الله. احنا دايما نقول ايه؟ الا من رحم الله، يعني فيه وفيه. فالكلام ينطبق على الاكثر، على الكل، على الاكثر، كل على حسب ايه؟ على حسب تصرفاته. وفي رواية عند الطبراني، عند الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم، بس في حديث آخر: وأن ترى الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها. يعني من علامات الساعة إنك تجد ملوك الأمة صم بكم عمي، يعني لا يسمعون ولا ينطقون ولا يعقلون، وعلى الشيطان يتوكلون. يعني مفيش خالص، لا قرآن ولا سنة ولا دين ولا عقل ولا حلم ولا علم. واللي بيدل على إن الأغلب في هذا الزمان ينطبق عليه الأمر، أكبر سفاهة رأيناها: واحد، عدم تحكيم شرع الله. لأن اللي ما يحكمش شرع ربنا يبقى من أسفه السفهاء في الكون، لأن شرع ربنا يحفظ الحاكم والمحكوم ويحفظ الأمة. رقم اثنين، أغلبهم إلا من رحم الله ضيعوا الأمة، مع إن الأمة دي عظيمة قوي، وفيها من أسباب النهوض والتقدم والحضارة أموال، ثروات، أرض صالحة للزراعة، أيدي عاملة، إيمان، قوة، قوة دينية وقوة بشرية وقوة مادية، ومع ذلك ضيعوا الأمة. رقم ثلاثة، مما يدل على سفاهة الأغلب إلا من رحم الله، إن كانوا ممكن يعملوا تحالف إسلامي يحموا نفسهم من أمريكا والغرب ويحموا الأمة كلها. لو في تحالف إسلامي، لو في تحالف إسلامي، محدش كان يقدر يبص لأي حاكم مسلم. مش كانوا يجوا يخطفوا صدام من النص والكل واقف يتفرج؟ لو في تحالف محدش يقدر يقرب من واحد منه. فالتحالف الإسلامي حماية للملوك والأمراء والحكام وحماية للأمة. لو في تحالف إسلامي عمر ما كان يحصل لأهل غزة اللي احنا بنشوفه دي. لما يبقى العالم كله متحد وجاي بيمد اليهود والأمة كلها 57 دولة واقفين يتفرجوا، لأن ما فيش تحالف. والله يقول واعتصموا بإيه؟ بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رقم أربعة، من أسباب سفاهتهم، إن أنك تجد يروح لعدوه ويعمل تحالف معاه. تم تعمل تحالف مع المسلمين، طب هو عدوك هينصفك؟ طب ما هو هيوقع بك غيرك وبعد كده هيوقعك، زي ما عملوا في ملوك الطوائف في الأندلس وقعوهم ببعض. ازاي تآمن لأعداء الإسلام؟ ازاي تحط ايدك في ايد عدوك؟ تم عدوك ده عمره ما هيبقى صادق معاك، هو بيستخدمك بس وبيبين لك انك حبيبه لما يوقع بك الآخرين، زي ما بيوقعوا السودان دلوقتي بإيد البعض منا السودان، وبعد كده هيوقعوا كل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أول حاجة إمارة إيه؟ إمارة السفهاء. رقم اتنين، طبعا لما يكون اللي بإيدهم زمام الأمور سفهاء، يبقى الله يعوض على الدين والدنيا. يبقى الواحد يقول إيه؟ يا رب خدني. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. رقم اتنين بقى المصيبة، قال لك وكثرة الشرط. الشرط اللي هم رجال الشرطة، طبعا الملوك والأمراء السفهاء تصرفاتهم بتبقى ايه؟ غالبا بتبقى ايه؟ ضيعة، سفي، يهدم الدين والدنيا ويخرب البلاد والعباد. طب هو عارف ان تصرفاته عشوائية، طب الدنيا هتيجي عليه، يقوم يعمل ايه؟ شرطة كتير يحمي نفسه به. طيب لما يكون هو سفيه والشرطة كتير ومطلق لهم العنان، يبقى نور على نور ولا سواد على سواد؟ يبقى سواد على سواد، ما توحد الله. يبقى بدل ما نقول يا رب خدني مرة واحدة، نقول ايه؟ يا رب خدني، يا رب خدني. وفي التالتة بقى هنخليهم تلاتة، صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى أذكر لكم حديثين في شأن شرطة آخر الزمان. إلا من رحم الله. إلا إيه؟ دايما نقول إلا إيه؟ إلا من رحم الله، لأن الخير موجود. إحنا ما بنعممش الكلام ده لا على كل الملوك والأمراء ولا على كل الشرطة ولا على كل، إحنا بنقول اللي بتنطبق عليهم الصفة القبيحة. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما. الرسول بيقول صنفين اتنين هيدخلوا جهنم وبئس المصير، بس لسه ما ظهروش. أول واحد رجال يضربون الناس بصيات كأذناب البقر، قال لك رجال الشرطة الفسد الظلمة في آخر الزمان. رقم اتنين ونساء كاسيات عاريات، نسوان لبسة ومش لبسة، لبسة ضيق، لبسة مقطع، لبسة عريان. يوه حدث ولا حرج، ده 70% دلوقتي، 70%. في حديث ثاني صححه الألباني في الصحيحة رقم 1893 وفي صحيح الجامع 3666، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان شرطة، في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. يعني وهم طالعين الصبح خارجين في غضب الله وهم مروحين في سخط الله. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما، وصححه الإمام الحاكم ووافقه الإمام الذهبي على ذلك. قلنا كم علامة كده؟ اثنين، إمارة السفهاء وكثرة الشرب. رقم ثلاثة، صح صح أو معاي، لأن التركيبة دي عجيبة، التركيبة ده ما تخرجش إلا من سيدنا النبي محمد. الله، والله العظيم كل يوم نزداد إيمان ويقين، كل يوم نزداد ثبات. لو الدنيا اضطربت، لو الأمة بقت تراب، ما تبقاش فيها إلا رجل يوحد الله، عمرنا ما هنشك أبدا في دين ربنا، لأن معجزات قدامنا. إيه واللي أخبرنا بكده؟ هو اللي أخبرنا بالنصر والتمكين. فزي ما بناخد منه ده ناخد منه ده. إنما الجهل بقى ربنا يتولبهم، الجهل بقى منهم اللي هيرتد، ومنهم اللي هيشك، ومنهم اللي هيبيع دينه. رقم ثلاثة، وبيع الحكم. يبقى أمراء سفهاء وشرطة مجرمون، وبيع الحكم، بيع الحكم اللي هو كناية عن فساد القضاء. شفتوا التركيبة؟ قضاء فاسد. أغلب القضاء في آخر الزمان يبيعون الأحكام بالرشوة والمحسوبية والمجاملات. ألا ده القاضي ده هو الميزان، ده القاضي ده لو اختل أمره يضيع الدماء والأعراض والأموال. طب والقاضي لما يبقى عندك أمير سفيه وشرطة فسدة في آخر الزمان وقضاة فسدة، ما بيجيبوش للناس حقهم، مع إن هيحدث سفك للدماء واغتصاب للأعراض، هيحصل فوضى. بيع يبقى وبيع الحكم اللي هو يبقى فساد القضاء، رشوة ومحسوبين. رش القاضي اللي هو الميزان يختل، آخر حاجة في الأمة القاضي اللي بيحفظ على الدم والعرض والمال، راجل بياخد رشوة، راجل ما عندوش ضمير، راجل بيجامل. إلا يحصل بقى، طب وأنا لما يكون لي عرض أو دم ورايح المحكمة عشان أخد حقي والقاضي ما يجيبليش حقي، كتير من الناس هتلجأ لأخذ الحق باليد. يقول لك قضاء يا عم، لا، هو لو القضاء سليم هنروح القضاء ناخد حقوقنا، إنما لو القضاء مش سليم خد حقك بدراعك. وخد حقك بدراعك معناها الفوضى وضياع المجتمع والأمة، تبقى غابة بقى، ينتشر الدماء ويكسر الدماء، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هنا المعجزة اللي جاية بقى، تعالى صلي على الحبيب محمد، اسمع بقى المفاجأة اللي جاي عشان تعرف ان التركيبة ده للستة ما تخرجش الا من فم رسول الله. ستة متركبين مع بعض، لما يكون أمراء سفهاء وشرطة مجرمون وقضاء فاسد يترتب عليه إيه؟ دماء، صح؟ لأن الحقوق لما تضيع الناس هتبدأ بقى تاخد حقها بدراعها، ويبقى في فوضى. فالنبي محمد يقول لك إيه في الرابعة ولا الخمسة؟ إمرة سفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم، قال لك واستخفافا بالدم. ليه الرسول جاب واستخفافا بالدم؟ لأن الاستخفاف بالدماء نتيجة لإيه؟ للتلاتة اللي فاتوا. لما يكون في أمراء سفهاء وشرطة فاسدة وقضاء فاسد، يبقى في استخفاف بإيه؟ يبقى مين اللي يقول الكلام ده غير النبي؟ إيه اللي كان عرفه إن الكلام ده يحصل في آخر الزمان؟ استخفافا بالدم، الناس بقى هتستخف بالدماء، كله هيستخف بالدماء، أمراء وشرطة وقضاء وشعوب، فتنتشر الفوضى في الأمة ويكثر القاتل، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا الإيه؟ ولا المقتول فيما قتل، اللي هو الهرج. ولذلك بقى تعالوا تعالوا بقى شوفوا الخمسة عشان تشوف الإعجاز الأكبر للنبي. بعد الأربعة الأولانيين والاستخفاف بالدماء، يترتب على الاستخفاف بالدماء إيه؟ قطيعة الأرحام. ليه؟ لأن من ضمن الاستخفاف بالدماء إن الناس هتموت في بعضهم، لدرجة إن ممكن الواحد، خلي بالك، ما أنا بقول لك ليه، إيه علاقة الرسول بقول وقطيعة الرحم؟ رقم كم دي؟ خمس، وقطيعة الرحم. إيه اللي جاب قطيعة الرحم؟ قال لك لأن لما الناس تستخف بالدماء ممكن واحد يقتل أبوه، يقتل أخوه، يقتل أمه، يقتل أخته، يقتل ابن عمه، يقتل جاره. هل الكلام ده يحصل؟ أيوة، ورد في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين. يا حلوين ده انتم مش هتقتلوا في اعداء الاسلام، لا ده اعداء الاسلام مروقين هم واخدين راحتهم، بيدهسوا الناس بالدبابات، بيضربوا المدارس، بيضربوا المستشفيات، بيضربوا البيوت، بيحرقوا الخيام، بيغتصبوا النسوان، وانتم بتموتوا ببعض. وده قدامنا في السودان اهو، وقل صدق رسول الله، اهو المسلم بيقتل في المسلم ويغتصب عرضه في السودان والعراق وسوريا واليمن، وهلم جرا، واللي جاي أشد، اللي جاي أشد، اللي جاي أشد قبل الخلافة والتمكين، اللي جاي أشد. ده كلام سيدنا النبي، ده كلام ربنا وكلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شاء الناس وأم أبوا، لأنها ضريبة، ضريبة لابد وأن تدفع بسبب ترك التحاكم إلى شرع الله عز وجل. الأمة كلها بتتعاقب، لأن الأمة كلها شايلة المسؤولية، محدش يقول أنا مالي، كلنا قدام ربنا سبحانه وتعالى مسؤولين أمام الله عز وجل، حكاما ومحكومين، علماء وجهال كله. فالرسول قال إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعض حتى يقتل الرجل أخاه، ويقتل أباه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه، ويقتل جاره. قالوا أو مع ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله، احنا هنبقى عقلاء؟ قال تذهب عقول أهل ذلك الزمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بس نصيحة بعض الصحابة بقى، الصحابة اللي روى الحديث، قال والله لا أجد لي ولكم من مخرجة إلا أن تخرجوا منها كما دخلتم فيها ولم تصيبوا مالا ولا دما. الشاطر في لما المسلمين يموتوا ببعض يطلع نظيف، ما يدخلش في الفتنة لا بإيده ولا بلسانه ولا يشجع فيه. لما تلاقي المسلمين بيقطعوا ببعض وشالوا السلاح لبعض وبيموتوا ببعض زي في السودان كده، الشاطر اللي يدخل فيه كما اللي يخرج منها كما دخل فيه. ليه؟ لأن النتيجة وحشة، مفيش منتصر ومهزوم في الفتن، في النهاية احنا كلنا خسرانين. انما اللي عايز يقاتل اهو الجهاد، اهو الجهاد النقي الطاهر الصافي الخالص في غزة، هو ده الجهاد. انما الجهاد نقاتل بعض وندبح بعض ونقطع بعض ونسقط الدول ونسلمها بقى للأعداء، ده مش جهاد. صلى على الحبيب محمد، خلي بالك معاه. يبقى قال وقطيعة الرحم. قطيعة الرحم ليه بقى؟ نتيجة لإيه؟ للاستخفاف بإيه؟ بالدم. استخفاف بالدم يدينا قطعة إيه؟ أرحام. ما هو تلاقي واحد دلوقتي قتل عياله ومراته، واحد قتل أبوه، واحد دبح أمه، واحد دبح أخته، واحد دبح جاره، مش الكلام ده بتسمعوه يا حضرات دلوقتي؟ ما هو قل صدق رسول الله، لدرجة إن لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يعني القاتل لو سألته قلت له أنت بتقتل ليه؟ يقولك مش عارف. ولو سألت المقتول بتتقتل ليه؟ يقولك مش عارف. ده دي في السودان، ده دي في العراق وسوريا واليمن وليبيا. لكن في غزة لو سألت المقتول أنت بتقتل ليه؟ ليه؟ يقولك بدافع عن أرضي ومقدساتي. طب أنت بتموت إيه؟ يقولك أنا بموت شهيد، أنا بموت شهيد. طب أنت بتموت في إيه؟ دفاعا عن المقدسات والدين والأرض والعرض. فالرؤية واضحة. السبعة بقى اللي هو رقم ستة نتيجة للخمسة الأولانيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونشوا، وفي لفظ ونشأ، يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقه. المشهور نشوا، وقيل نشوا بفتح النون والشين، يعني جماعة أحداثا صغارا. تلاقي الناس تقدم الصغار وإن كانوا أقل الناس فقها. جيب لك عيل صغير عشان يعني بيعرف يغني يقدموه للإمام، وموجود الفقيه العالم، والرسول قال وإن كان أقلهم فقها. وده بيبين لنا إيه بقى؟ إن لما يكونوا أمراء سفهاء يقوموا يتخذوا إيه؟ شرطة عشان يحموا سفاهتهم، ويجيبوا قضاء فاسد عشان يحموا جرائمهم، يقوم الناس تستهين بالدماء، تقوم تتقطع الأرحام، يقوموا يقدموا إيه؟ الصغار والأغرار والجهال وأهل البدع والضلالات يتحكمون في مصير الأمة. مش شرط بقى الإمامة وبس، ما هي الإمامة في الصلاة عنوان. يقدمون، يجعلون الصغار الأغرار وأهل البدع أئمة في الفتوى وفي العلم في كل الدنيا، يتحكمون في الدين والدنيا. طب لما الستة دول بقى يتجمعوا، يبقوا اتجمعتوا على خير، كل سنة وانتوا طيبين، وعقبال الدنيا الجاي يبقوا قابلوني على الخلافة. ليه بقى؟ لما يكونوا الستة دول موجودين يبقى تقول زي ما قال سيدنا عابس: يا طاعون خذني. ده مش يأس، انا مش بيأسك، ده اني بديك البشرة، ده دي بشرة. لان مين اللي قالك الكلام ده؟ سيدنا النبي. طيب الكلام ده واقع ولا مش واقع؟ واقع. تمه سيدنا النبي برضك قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من آل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا وظلم. والله ألنه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عليه على الدين كله ولو كره الكافرون. يعني ما تاخدش الشر وبس. فزي ما النبي وصف لك وصف دقيق للواقع، فقل قول الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا شكا ولا إلا إيمانا وتسليما، إلا إلحادا، إلا نفاقا، إلا بيعا للدين. لا، وما زادهم إلا إيه؟ إيمانا وتسليما. أنا كده ببشرك، يعني بقول لك في الآخر اللي قال لك ده الست علامات وحصلوا هو اللي قالت الخير جايز. فاثبت على الحق وتمسك به، ويبقى ده فيه إعجاز كبير لمين؟ لسيدنا النبي محمد في جمع هذه الخصال الست مع بعض. إنه يجيب لك الستة مع بعض مترتبين مع بعض، لأن هم من لوازم بعض، من لوازم بعض، لازمين لبعض. والإعجاز الكبير في وقوعها في أرض الواقع. وده يدينا البشرى، وده يدينا البشرى الكبرى. بس العملية عايزة إيه بقى؟ ثبات، ثبات وصبر وثقة ويقين في موعود الله، وثبات على الكتاب والسنة. والملك كله في قبضة السيد، في قبضة إيه؟ السيد. ما تبيعش دينك أبدا مهما حصل، مهما حصل، مهما حصل. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدقا وإيه؟ صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فكل حاجة مشية بحكمة أحكم الحاكمين. وقل صدق، قل صدق إيه؟ رسول الله. بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير. صدقت يا رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الحق إلى يوم أن نلقاك،